خمس من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. هذا في بعض المرات يكون فيها خراب فيها خراب لا في بعض المرات ما يكفي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ما استثنت إلا ما تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. استثنى البيضة موضوع الدرس باب الاستثناء. الاستثناء هذا الباب باب مهم الوقت. الاستثناء في اللسان العربي في اللسان العربي له أنواع له أخطار. القسم الأول هو هذا القسم الأول هذا يختلف فيه العرب النحويون البصريون والكوفيون وهو إيش إذا كان المستثنى إذا كان الكلام مسلم وذكر المستثنى منه نعم وهذه الحالة يجب فيها نصب المستثنى على المستثنى عند البصري ولا يجب عند الكفر. هذا نجح التلاميذ مثال نجح التلاميذ إلا خارجا واضح. وهذه الحالة الكلام هناك الآن مثبت لأن ما تقدم عليه واضح. والمستثنى منه كمان مذكور وهم التلاميذ استثنيت منهم خالد أو عمر أو فلان أو فلان نجح التلاميذ إلا عمر أو نجح التلاميذ إلا خالد. عند البصريون هنا واجب النصب عليه ما في. وأما عند الكوفيين يجوز النصب لا يجوز الرفع الرفع على الابتداء والخبر بمعنى لكن خالد لم ينجح فتكون الجملة هذا جملة تنافية مبتدا وخبره لم ينجح وهذا له دليل حديث صحيح نجح يعني أحرامه إلا أبو قتادة بالرفع ما قيل أحرامه إلا أبا قتادة هذا في حجة الوداع. وكذلك له كمان دليل كما في الحديث الذي خرجه البخاري وله رواية ثانية كل أمتي معافى من المجاهرين هذا بالرفع ويجوز وفي رواية كمان في البخاري للمجاهرين مصوب على المشركين هذا وهذا له أدلة. وكذلك في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم بدليل خاص الذين هناك مبتدا واضح آمنوا خيرتهم فلهم هذا الجملة هذا بدليل دخول فاء عليه وهذه ولكن إذا قلت لواحد من البصريين الذين ما فهموا هذه القاعدة يقول لا واجب النص. واضح هذه الحال، ولكن اطلع عنها في لسان العرب على الأدلة على أنه لا يجب النص، إنما هو يجوز الرفع النص والرفع كما جاء في رواية الحديث البخاري. لا أبو قتادة نبوءك إلا هذا بمعنى لكن أبو قتادة مبتدا خبره محلوب إلا أبو قتادة أبو قتادة بن محرم. يا أخي انتبه. بصريون كيف يوجهون هذه الأدلة؟ إيه؟ بصريون. لا ما يوجه والله ما وقفوا عليه. ما نعم. يعني يقول لك هذا أدلة حتى ابن حتى ابن مالك يعني في كتابه شواهد التوضيح في مشكلات البخاري كله إذا شفت الحادثة وتشوف هذا الكلام. ماذا يقول هنا؟ نحن ما نبالي يستخدمون ولا قلق أنتم يعني أبسيدوا هذا الأدين ما تقدرون من هذه الأدين. أما إذا دارين على من هذا استمر في هذا الحال التي تدخل في خبر الموصولة إذا كان مضمنا مع الشخص مثل الموصولة الذين موصولة ضم صعدين أنتم ماذا أنتم القلق؟ هذا الذي يجر على أن لا يطلع الإنسان يرد القواعد ويرد ولا يعرف هذا انتبه وانتعز الإنسان يخبر شروط دمينا مع السفر وكما أذكر كلها تكملت معنى إيش؟ معنى السفر. فلذلك تدخل الفاء في خبره واضح خبر أطباء الشروط. ليش اخذنا اخرين على انه قصد واسماء المغرب دخول فحص السبب هذا الناس لا تدخل من الخبر الخبر المرتبة الذي كان شرطا كان مضمن مع الصحيح هذا أسمعكم أنتم. يا أخي لا تكون مقلدين. اللغة ليست للبحثين ولا للسوق. حتى تخطى. ما شروط الأسماء الموصولة المتضمنة معنى الشرط؟ لا ليس الشروط. ما له شروط. كله أسماء موصولة. كلها يعني. شروط الموصولة. الموصولة كلها تتضمن معنى الشرط. ستقول. الذين هذا الذين آمنوا. نحن ذكرنا لكم هذا إن هذا ليس ما هو واجبه أنا بنفسي أعتقد أنها واجب فيه قبل الأدلة هذا قبل ما اطلعت قبل اطلاع على هذا يحتمل أسمع شفيت يخليك أنت مخلد دائما الذين مبتدا مبني على الفتح محل رفع آمنوا صلتها فعلهم هذا قال لك هو اسم مبني فعلهم أجر يوم منه هذا الخبر ولذلك دخلت الفاتحة تم ما فهمت هذا أنا أنت مالك إذا تصلي لأن مالك هذا الدليل صحيح الحديث ما يحتمل أشياء الحديث إلا المجاهرون ما يحتمل الحديث إلا المجاهرون جاءت في البخاري والبارقة نعم إيش بكم طيب لما إلا تكون يا أخي خلينا نحن هذا نمسكه أنا ما هو بأن تفهمون بلك نخليكم مع التقليد الحضر أمس هو تقليد شيخ ماشي لكن اللغة العربية ليست الدخل العرب شيخ لما تقدر لا إلا بلكن يخرج هذا من باب الاستثناء يعني ما هو باب الاستثناء أنا جملة هذا الاستثناء ليش هذا الكلام؟ إذا خرج هذا من باب الاستثناء؟ لا طيب ولكن على كل حال هنا يجوز إذا خرج بسبب هذا خرج فيه أنه مرفوع ولكن لو نصيب ما يخرج من باب الاستثناء توقفون بلا فائدة في هذا المحل المرفوع في باب الاستثناء ما بعد إلا يكون في العادة بدل أما هنا كان مبتدا أنا مش عارف وبعد نفي نو كانت ننتخب اتباعه ما اتصل على يعطيك بستان يا إخواني من أقسام الاستفراس اللسان العربي أن يكون الكلام أن يكون الكلام صح مثل المستمر ويكون منصف ويكون المستثنى بعضا من المستثنى فهذا عند البصريين في هذا الحال الرفع عن البدن عليه الصلاه وهذا الذي يعني اختاره البصريين وهذا له دليل في القران واضح ويجوز النص على نحن مثل قوله تبارك وتعالى وما فعلوا الا قليل الكلام هنا تام المتكلمين في الايه ذكر وهو الواضح والكلام منفي الا قليل وقليل يعني المتكلم كمان بعض من المتكلمين من الواضح قليل هذا في هذه الايه بدل من ايه الله فعلوه قليل وما فعلوه الا قليل واضح انتبهوا يا اخوان لا يبقى ما اقول لك لغه تنفسها في الحال ما اقول قرئه بالنص ولا قرئه بالراء لا ما اقراه الا زي ما قراه نافع قراءته للمدينه وقراءته أنه يعني حق وما فعلوه إلا قليل ما فعلوه إلا قليل هذا بدل بعض من كله هذا بدل بعض من كله طيب وأما الحالة الثالثة أن يكون الكلام تام منفي والمستثنى ليس بعضا من المستثنين وهناك اختلاف البصريون هناك يوجبون النصب على الاستثناء ولا يجوز الاتباع وبنو سمين من العرب يوجبون البدلية الإخلاق مثل ما قام القوم إلا حمارا عند البحرين واجب النفس إلا حمار عند بني سمية دليلهم كما في البلد وبلدتي ليس بها أن يسوا إلا يعافروا يعافوا النشط ليس أن يسوا إلا العافر واضح فجاءت بالرفع على مذهب بني كبير وهذا نحن ما نقول واجب يا شيخ ايش دليل لهم على الابدالهم يا اخي هو هذا بدل اللي يعافروا بالرفع بدل من ايه من انيس مع ان المستثنى هو الاساس نعم ليس بعض من المتتابعين منقطع ولكن عند البصريين منصب منقطع واجب ان يقطع وعن تميم فيه ابدال المنقطع ولذلك ابن مالك قال منصب منقطع وعن تميم فيه ابدال المنقطع اسمعوا شباب العرب اسمعوا انتم ما تحفظون الكيت ابن مالك حتى تعرفوا هذه التوجيهات فلذلك ينبغي لكم الحفظ بدل ما يكون بعض من المبدل منه بدل لابد ان يكون الان منقطع لا يكون بدل يعني من المبدل منقطع تواو يعني منقطع ولا يعني متصل يسمى بدلا نعم البصريون اشترطوا ان يكون متصل في البدل فاذا لم يكن

يبحث ويجلس على قول من قال من الملاسم ليس مقتطع فيه ولكن على قول أسمع على فيها خلاف الشيخ هذا بالنور وهذا بالنار الشيخ كيف يستويان الشيخ؟ هذا قبل توبة الملائكة هذا قبل توبة الملائكة حتى قبل توبة أنه قلت الملائكة لا تبي حفظ نعم عن النار بلون بارك يا عمر هذا الشيخ أعلم فضل الله يبدأ تابه فزيدا في هذه المثل منصوب على المصرخة على هذا دليل على من قال انه يزيد المثل ولا يزيد المثل نعم يا وما لهم به من علم هذا ما في من الاتباع اتباع الظن ليس من هذا مقاطع عند بني تميم يجوزون نعم تجوز على دور القاضي ولكن عند البصريين لا يجوز يشفعون على اللفظ ولا على المحل يا شيخ على محل العلم ولا يجوز في غير القرآن ما في على اللفظ لأن هذا مبتدع درسه مين الصيلة على هذا الظن ما يدخل في العلم اتباع الظن ليس من العلم ولذلك واجب جاءت الآية نص وانصر ما قطع زيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارا والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب لهما قبله بواسطة إلا واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب سيبويه وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا الآن عندنا سؤال ما هو السؤال بعدما عرفنا أنواع الاستثناء الثلاثة في سؤال المستثنى هذا من المعمولة وين العامل الشيخ هل العامل إلا ولا العامل الفعل الذي قبله فعل مهما قالها وأنا دليلك على الله عامل الفعل يا أخي قبل خلاف بعضهم يقول يقدم فعل أسكتني وهل مذهب المالك إنها أسكتني يا أهل أيها إلا تجريب أسكتني ماذا الاستثناء إلا يعني العامل يقول أسكتني في واسطة بعضهم يقول العامل بواسطة هذا المذهب اللي حتى قال إنه ذكر عن سيبويه ما قبل إلا بواسطة عند واسطة إن الله هي المدة معنى التسلي خالدا من السلام الذي نجع إذن الصحيح أنه الناصب له إلا والله ما قبل إلا العامل ما قبل العامل نعم العامل الذي قبل إلا الذي ذكره ابن عقيل هو الراجع هذا الذي ذكره ابن عقيل شرح كلام سيبويه فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المجتمع على النفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله وبالمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو ما قام القوم أحد ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا ولا يقوم أحد إلا زيد وإلا زيدا وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وما ضربت أحدا إلا زيدا ولا تضرب أحدا إلا زيدا وهل ضربت أحدا إلا زيدا فيجوز في زيدا ما قام أحد إلا أحد على واحد ولا يعني هنا

لا تقدم المستثنى عن المستثنى منه. إذا كان الكلام من يجوز الرفع ولكن النصب هو المختار، مثل ما قام إلا زيدا للقوم، يجوز إلا زيدا، لأن المتكرر هنا تقدم على المتكرر، وكان الكلام ممكن رابع، ولكن النخر هو المختار على المتكرر. أن تقول ما قام إلا زيدا للقوم، تكون القوم هذا فاعل، ويكون الله حد استثناء زيدا منصوب عليه. ما تكون بدل في هذه الحالة. خلي هذا في حالة الرفع في بوايه الذي كان توجد اسمية فيها أعلم مثل باللغة العربية حكى عن العرب بالعرب يوثق مالي إلا أخوك نصر هذا يسمى بدل إيش؟